بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في السيرة النبوية الفرنسية في هذه الحلقة 15 التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه من خلال بعض تعليقات وأقوال المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين التي يعني غلب عليها الإنصاف. وصلنا في الحلقة الماضية إلى مسألة الحصار الطويل، حصار المسلمين ومعهم بني هاشم في شعب أبي طالب، وإعلان قريش المقاطعة العامة لهم، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبتاعوا ولا يبيعوا، وكيف أن هذا الحصار الطويل كان أشد ما نزل على المسلمين بشكل عام، وكان استمر لثلاث سنوات حتى اضطروا فيه إلى أن يأكلوا أوراق الشجر، وكانت محنة شديدة. ثم تحركت بعض القيادات في المجتمع القرشي لنقض هذه الصحيفة، وأوحى الله لنبيه أنه سلط الأرض الحشرات لكي تأكل هذه الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة، ونقضت بالفعل هذه الصحيفة بعد ثلاث سنوات. يبدو أن قريش قد يعني انتهت، يعني فعلت أكثر ما تملك وفعلت كل ما تستطيع في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ في هذه اللحظة أن الإسلام يستعيد نموه مرة أخرى. فلذلك بدأ المسلمون يشعرون ببعض القوة بعد انتهاء هذا الحصار، ولكن ما هي إلا أيام فقط إلا ووقعت حادثتان مؤسفتان، وهاتان هما اللذان جعل هذا العام يسمى بعام الحزن. ذلك هو وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. لو تتذكرون ذكرنا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معتمدا على أحد يعني الجبهة المعنوية الداخلية كما يسمونها، فهي كانت خديجة رضي الله عنها، وأما حمايته في الخارج فإنما كان يعتمد فيها على نفوذ أبي طالب، وهو رجل يعني من كبار بني هاشم، وهو ولد عبد المطلب الذي كان سيد قريش، ولم يكن من بعده من هو مثله في أن يعني تعطيه قريش هذه المهابة والاحترام والمكانة. فكان وفاة هذين هي في عام واحد مما جعل هذا العام يسمى عام الحزن. يعلق ناصر الدين ديني على هذا فيقول: يبدو أن نمو الإسلام أصبح بعد ذلك مأمونا، غير أن حادثتين جاءتا فجأة فعرقلتا ما كان في الحسبان. أما أولاهما فهي موت أبي طالب حامي الرسول الذي كان لا يمل ولا يسأم وكان قد تجاوز 80. ثم يعود إلى مسألة وفاة خديجة فيقول هو نفسه أيضا ناصر الدين ديني: بعد هذه الكارثة الفادحة بأيام ثلاثة أصيب الرسول بكارثة أخرى أدهى وأمر، ماتت خديجة وفقد الرسول رفيقته المثالية التي وهبت نفسها له وهو فقير وآمنت به حين أعلن الآخرون أنه ساحر، والتي كان يسر إليها بآماله وأمانيه فتشجعه، والتي واسته في رفق ومودة في ساعات الشدة. فيعني نحن طبعا لو تصورنا حياة خديجة رضي الله عنها ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم سنعرف أي فقد كان قد بلي به النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة خديجة رضي الله عنها. لكن في الواقع من التعليقات الجميلة التي يعني تشبه أن تكون تعليقات أحد المسلمين هو ما قاله جان بروا في كتابه محمد نابليون السماء، يقول: كانت الأقدار ترعى النبي وتحيطه ببسالة عمه وحنان خديجة، ولعل الله أراد أن يثبت للملأ أن الرعاية إنما هي رعايته، وأن الحفظ إنما هو حفظه، وما أبو طالب وما خديجة إلا من الأسباب الإلهية التي جعلها الله وقاية لنبيه. فهذا التعليق أشبه بأن يكون تعليق رجل مسلم يؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى، ويعني ما أبعده أن يكون تعليق رجل مادي، ولذلك هو الحقيقة تعليق يلفت النظر من بين أقوال المستشرقين بشكل عام. في نفس هذا الإطار يتحدث أيضا المستشرق إيميل دارمينغام فيقول: وفقد محمد بوفاة خديجة تلك التي كانت أول من علمت أمره، تلك التي لم تكف عن إلقاء السكينة إلى قلبه، وتلك التي كانت تشمله بحب الأزواج وحنو الأمهات، تلك التي طلب منه جبريل ذات مرة أن يبلغها قوله: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، تلك التي بلغت 60 من عمرها فلم يفكر في الزواج بغيرها ما دامت حية، بل بقي آية في الوفاء لها. وهنا بعدما بدت مكة، يعني طبعا نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه، وبدا الأمر وكأن مكة قد انسد الطريق أمام هدايتها. ومع هذه المحنة فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقل دعوته إلى مكان آخر. المكان الآخر كان هو الطائف، والطائفة تشبه أن تكون العاصمة الثانية لبلاد العرب بعد مكة، وهي كانت أشبه بالمصيف، يعني المكان مكان جميل الهواء، وكان حتى القرشيون بينهم وبين أهل الطائف نسب وصلات، ولهم أملاك في الطائف. فالطائف كانت المدينة الثانية بعد مكة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ مرحلة أخرى في دعوة أهل الطائف. يقول جان بروا: اعتقدت قريش بعد موت أبي طالب وخديجة أن في مقدورها أن تنال مأربها من النبي، وأن تقضي عليه وعلى دعوته، وأن تبدد أنصاره ورجاله، واعتقدت أن محمدا بعد نكبته بموت أبي طالب وخديجة يخلد إلى السكينة ولا يأتي بحركة ضدهم، خاب ظنهم. ها هو يواصل جهاده ونضاله، وها هو يغادر مكة إلى الطائف. في نفس ذلك السياق يتحدث جاك ريسلر في كتابه الحضارة العربية فيقول: ولكنه على الرغم من الاضطهاد المتواصل والشديد، وعلى الرغم من فقدانه زوجته سنده الأول الوفي، وعلى الرغم من وفاة أبي طالب عمه الذي كان حاميه أيضا، لم يكل ولم يتراجع، بل مضى مبشرا بالدين الجديد على امتداد البلد العربي. كان كل يوم يجلب معه مؤمنين جدد مقتنعين أشد الاقتناع بكلام النبي البليغ، لكن الوضع كان يزداد صعوبة أكثر فأكثر. هاجر إلى الطائف، وهي مدينة تهاب أرستقراطية مكة وتحرص على عدم إغضابها، فطرد منها بالحجارة. طبعا موقف النبي في الطائف موقف معروف ومشهور، وهو أن أهل الطائف كبارهم الثلاثة رد النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح رد ممكن. أما أحدهم فكان يقول له: أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ وأما الآخر يقول: أمزق أستار الكعبة لو صح أنك نبي. وأما الثالث فيقول: لئن كنت نبيا حقا فأنت أعظم من أن أكلمك، ولئن كنت كاذبا فلأنت أدنى من أن أكلمك. وبهذا الموقف الموحد الذي اتخذه زعماء الطائف الثلاثة صد النبي صلى الله عليه وسلم، واضطر إلى الخروج من الطائف، وتبعه الأطفال، سلطوا عليه أطفالهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدمه وشج رأس صاحبه زيد بن حارثة الذي كان يرافقه في ذلك. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعود إلى مكة مرة أخرى. وفي عودته إلى مكة، يعني هذا الموقف الصعب الشديد جدا، أن تخرج لكي تدعو فيعني تعود بهذه الحالة، فيعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ جوارا يدخل إليه، يدخل فيه عند دخوله مكة. يتحدث عن هذا ألفونسو دي لامارتين فيقول: ولم يجرؤ على الدخول إلى مكة أيضا حتى يستجير ببعض أعيانها ليبقي على حياته، فمكث ينتظر بحراء طويلا دون أن يجاب إلى جوار أحد منهم. إن في ذلك ما يجعلنا نقدر وطأة الألم الذي ينوء به رغما عنه، كل من جاء بفكرة حق عليه أن يبلغها إلى الناس. وإن قطرات العرق وقطرات الدموع وقطرات الدم لترسم آثار المبشر بوحدانية الله على ذلك الرمل، رمل الجزيرة العربي وعلى الأرض بأكملها. وما من شك في أن الله لا يحب أن تكون حقيقته، يقصد الإيمان به، يعني كلمة الحقيقة أحيانا يقصدون بها كلمة الإيمان. وما من شك في أن الله لا يحب أن تكون حقيقته هبة بلا ثمن، إنه يحب أن تكون أيضا جهادا وفتحا، وفي ذلك مجد الحقيقة وفضل الإنسان. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف يعني ودخل مكة، كافأه الله بمكافأتين. المكافأة الأولى هي إسلام عدد من الجن، كما جاء في سورة الأحقاف وفي سورة الجن أنهم استمعوا إلى القرآن وأسلموا وبدأوا بالدعوة في صفوف الجن. والمكافأة الثانية كانت رحلة الإسراء والمعراج، الرحلة الكبرى التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومنه عرج إلى السماء ولقي الأنبياء واطلع على أشياء من الملكوت وأشياء من عذاب أهل النار، وعاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى فصلى بالأنبياء، ثم عاد إلى مكة وفراشه ما زال ساخنا. وهذه هي المعجزة التي حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون وسيلته في الدعوة، دعوة أهل مكة مرة أخرى. يقول ديني: رغم تصديق أبي بكر البالغ بالإسراء والمعراج، رغم ما أحدثته الصلوات الخمس في نفوس المسلمين من حرارة وتحمس، فإن أثر قصة الإسراء والمعراج لم يفد الإسلام من حيث انتشاره إلا قليلا، بل لقد قدم إلى أعدائه شبه انتصار مكنهم من أن يضاعفوا سخريتهم وتعذيبهم للمسلمين. أمام هذه الحالة ييأس عظماء الرجال، ولكن محمدا لا يعرف اليأس، وإنما يعرف أن الله القادر سوف لا يخذل قط رسوله الذي أوحي إليه. من المؤسف أن أهل مكة القرشيين سخروا من الإسراء والمعراج وكذبوه، وذهبوا إلى أبي بكر يقولون له إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء وعاد في ليلة واحدة. فسيدنا أبو بكر قال: إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ وهذه هي الحادثة التي سمي فيها سيدنا أبو بكر باللقب الذي دام معه أبدا وصار علما عليه، وهو لقب الصديق. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم الإسراء ووصف لهم الإسراء والمعراج ووصف لهم بيت المقدس وهو لم يذهب إليه من قبل، ووصف لهم بعض أحداث الطريق يعني عير ضلت وقافلة يوشك أن تأتي، ومع ذلك لم يصدقوا. فعلا ما أقل ما تؤثر المعجزات في نفوس من تمكن الفساد في قلبه. فلكن ما يهمنا نحن المسلمين إنه رحلة الإسراء والمعراج كان فيها أهم شيء هو فرض الصلاة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض. وفي معنى الصلاة يتحدث ناصر الدين ديني بكلام جميل فيقول: كتب الله الصلاة على عبيده واقتضت حكمته أن تكون أنفع وأصح ما منحهم من خير. نعم، خمس صلوات في اليوم تمكن بني البشر من الراحة التامة خمس مرات يوميا، فتحول بينهم وبين الانفعالات والعواطف المثيرة التي تؤدي تارة إلى المغالاة في الفرح، وذلك طريق يؤدي إلى الرذائل، وتارة إلى المغالاة في الحزن، وذلك طريق يؤدي إلى جنون اليأس. خمس صلوات يوميا بما لهن من مقدمات الطهارة يلزمن الإنسان العمل على نظافة بدنه وصفاء روحه. والحقيقة هذه الفقرة من الفقرات الجميلة التي يعني وقع عليها المرء في فائدة الصلاة. اليوم عند المسلم مقسم إلى ست أقسام بينهما خمس صلوات، فمهما كان المسلم في حال من الانفعال فرحا أو حزنا، فإن هذه الصلاة تأتي لتذكره بطبيعة الحياة وبطبيعة الكون وبخالقه تبارك وتعالى، وبالأمور الروحية التي تمنعه من أن يندفع في حال فرحه إلى الرذائل، وتمنعه من أن يندفع في حال حزنه إلى الكآبة. فهذه الصلوات كأنها محطات تفريغ لهذه الطاقة التي وتفريغ للأزمات التي جاءت من الدنيا وشحن للطاقة الروحية التي تأتي من الصلوات، طبعا شرط أن يقوم بها المسلم بحقها ولا يتعامل معها باعتبارها حركات جامدة. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة الانسداد من أهل مكة أن يؤمنوا، وكذلك وجه بهذه المواجهة في الطائف. فماذا بقي في جدول أعماله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.